حديث أبو هريرة بن سلم لما قال 100 إن واحد استدل بها على يعني ليس جواز الاشتراك مشكلة. نعم. الله الحسنى اسم الله الحسنى في الجنة صادق الجنة هذا شرط؟ لا، إنه استثنى منها من هذا. الثنية في الشرط. نعم. الاستثناء نوع من الشرط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصية الرجل مكتوبة عنده. وقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا متجانف مائل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته فوصيته مكتوبة عنده إلا تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا سهير بن معاوية الجحفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي توليدية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهم ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا فقلت كيف كتب على الناس كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو بن جرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال ذكروا عند عائشة أن علي رضي الله عنهما كان وصيا فقالت متى أوصى إلي وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إلي. الله أكبر. والوصايا والوصية في الشرع هو عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت قد يصحبه تبرع وقد لا يكون مالا قد يكون مالا أو عرضا من العروض أو شيئا معنويا أيضا أوصى به فكل ما عهد به إلى أحد هو وصى به وهذه الوصية لها شروط أن لا تكون لوارث فلا يوصي من ماله بشيء لوارث ومن شرطها كذلك أن لا تكون فيما زاد عن الثلث لذلك قال الثلث والثلث كثير صلى الله عليه وسلم. فقلنا أن مال الرجل إذا مات ماله أول حق فيه حق إيش؟ حق تجهيزه والحق الثاني الدين والحق الثالث الوصية ثم الرابع الميراث هذه الحق بهذا الترتيب. فإذا أراد يعني أحد أن يوصي لأحد فلينظر هل هو وارث أو لا وثانيا هل ما أوصى به يعني هو الثلث فما دون الثلث أو أكثر من الثلث، لأنه ما زاد على هذا تكون وصية جائرة. وكذلك من شروط الوصية ألا تكون وصية بمحرم، كأن يوصي أن ينتقل به من بلد إلى بلد، هذه من البدع ومن المحرمات. أو يوصي بأن يكون له نائحة، أو يعني يصنع له كذا وكذا سرادق مثلا ويتلى عليه شيء من القرآن بمقدار كذا وكذا من القرآن، أو غير ذلك من البدع والوصايا الجائرة التي لا يجوز. أو أوصى أن يدفن في قبر ويبنى عليه مسجدا، وهذا كثير ما يحدث، ويأتيهم الشيطان في المنام يقول والله جاء الشيخ الفلان وقال الشيخ الفلاني وقال ابنوا على قبري مسجدا، والثاني يقول والله وأنا كذلك جاني في الليل أمس، والثالث يقول نعم وأنا كذلك، وهو ما شاء هذا رجل صالح، فابنوا المسجد وطوفوا بالقبور ويلعب بهم الشيطان عياذا بالله لهذا الشرك الأكبر. فالله سبحانه وتعالى كتب علينا الوصية إذا حضر أحدنا أو أحدنا الموت، إن ترك مالا وأراد أن يوصي به أن يكتب هذه الوصية. وكانت من قبل للوالدين والأقربين، ثم نسخت بالميراث، ولها أحكام بأنها تكتب ويشهد عليها، وأن الكاتب لا يحل له أن يزيدها أو ينقص منها شيئا أو أن يكتب منها شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، ما حق امرئ مسلم، يرى بعض أهل العلم أن الكافر وصيته جائزة كذلك، حتى لو كان مسلم أو كافر وصيته جائزة، يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، فهذا حق إذا كان عنده شيء يوصي به مال أو غير ذلك، فيكتب هذه الوصية حتى لا يقع الناس في خلاف ومشاكل. طيب، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هو كان عنده شيء يوصي به من المال؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيء، يقول إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة كما ذكرنا، أرضه التي جاءت فاطمة وأرادت أن تأخذ منها هي كانت صدقة، قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة، وورث سليمان وداود، إيش معنى ورث؟ العلم والنبوة. نعم. يعني لا يوصي بوصية فيها نقل جسده من مكان إلى مكان ولو كان بنيته. الصحابة ماتوا خارج المدينة، ولا نشك أنهم كانوا يريدون الدفن في المدينة والموت في المدينة، ولكن لما كان هذا الأمر يعني فيه أولا مشقة وثانيا مخالف لم يفعلوا هذا. نعم، في الموت. نعم، الذي يموت في بلاد الكفار سنذهب إليها نجد العمل، أهله يرجعون ميته إلى البلد بعد أن دفعوا كثيرا، هل هذا يجوز من أجل أن يزوره؟ لا لا ينقل إلى بلاده، لا ينقل في البلد التي مات فيها. نعم يعني المطلوب أن يبقى ويعيش بها حتى يموت، وليس المقصود أن يدفن بها، لأنه إذا المقصود دفن بها يعني أنه إذا مات خارجها أن ينقل ليدفن. نعم المدينة مقبرة للمسلمين ما تجيبوا المدينة. نعم مقصود حق على سكن المدينة وأن تبقى ممتلئة يعني. نعم أن لا تخلى المدينة ولا تعرى المدينة. نعم أخو جويري يعني أخو جويري فلما سأل عبد الله بن أبي أوفى هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، قال لا. سئل هل كان أوصى، قال لا. فقلت كيف كتب على الناس الوصية أمر الوصية والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى؟ قال أوصى بكتاب الله. هناك أشياء أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها إخراج المشركين من جزيرة العرب، إنفاذ جيش أسامة، الوصية بآل بيته، الوصية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوصية بالنساء خيرا. نعم وصية بالصلاة، وصية بلعن الله يهود والنصارى اتخذ قبورا بأي مساجد، الاحتراز من هذا، و يعني هذه الأشياء. أن يعني كذلك الوفد، أن يجيز الوفد منحهم ما كنت أجيزهم، كان يعني الوصية بأهل الكتاب، هذه كلها من الوصايا التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، وكان آخر ما تكلم به الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ولا يبقين في جزيرة العرب دينان. يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل بيته، وصيكم الله في أهل بيته. وكان في غدير خم ما لا دخل. فالمقصود بارك الله فيكم في الوصية أن الوصية جائزة من كل مسلم أو كافر على الصحيح، وأنها تكون من الرجل والمرأة، وتكون يعني من شرطها العقل والحرية، العقل والحرية. وبعضهم قال الطفل أو الصبي المميز كذلك يجوز له الوصية، وبعضهم يقول هذا لوليه. وقد ذكر أثرا عن عمر عزاه الموطأ بأنه أجاز وصية غلام لم يحتلم. وعلق الشافعي القول به على صحة الأثر، قال الحافظ هو قوي وله شاهد. وعلى كل حال الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة في من رجى منها كثرة الأجر، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة، وقد تكون محرمة إذا كان فيها إضرار وغير ذلك لأجل أن يحرم هذا من الميراث أو كذا، فأوصى بماله أو قبل موته علم أنه سيموت فتصدق بماله كله لأجل أن يضر بزوجته أو بأولاده أو غير ذلك من أنواع الوصايا الجائرة، فهذا يرجع إليه ماله ولا ينفذ بيعه ولا للأرض مثلا أو بيعه للبيت إن كان له دارا له بيتا، لا تنفذ هذه لو أوصى بهذا أنه في حياته يبيع، فهذا كالذي دبر غلامه عن دبر وهو عنده يعني عليه مال، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا وباعه، رد هذا التدبير. فإذا كان سيوصي بشيء وعليه دين فالدين أولى بالقضاء، وإذا كان فيه إضرار بغيره فيعامل بخلاف مقصوده، كما لو أراد أن يطلق أو طلق زوجته في مرض موته فهي ترث وترد إليه ولا يعد تطليقه شيئا ويعامل بخلاف مقصوده. واضح ولا؟ والكتابة في الوصية كما قال القرطبي هي مبالغة في زيادة التوثق، وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة. وفيه التأهب للموت حديث ابن عمر، وفيه منقبة لابن عمر مبادرته لامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النفي من عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من درهما ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء هو الصواب، وإنما وصيته صلى الله عليه وسلم بالأمور الأخرى الأخروية وليست الدنيوية، ولذلك قال ابن أبي أوفى أوصى بكتاب الله. وأما ما يقوله ويزعمه الروافض أخزاهم الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة من بعده فهو كذب ظاهر، وما أكثر أكاذيب هؤلاء وهذه الفرقة الضالة المنحرفة الملعونة، فوضعوا أحاديث منها ما زادوه وما حرفوه في قصة غدير قم، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي من بعده فيها، وعلي لم يدعي ذلك لنفسه أبدا ولا قال تعال أنتم تقولون أبو بكر، لا أنا عندي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الخلافة من بعده، وما كان لعلي وهو الشجاع المقدام رضي الله عنه أن يجبن في مثل هذا الموطن لا سيما ومعه نص على الوصية به، ولذلك قال ومن ذلك أن علي لم يدعي ذلك لنفسه ولا بعد أن ولي الخلافة ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء في الحقيقة تنقصوا يعني الروافض تنقصوا عليا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك، وقالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. ولو كانت عائشة ملبسة وحشاها ذلك رضي الله عنها لا قالت أوصت للنبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة بأبي بكر وهو يعني الأولى بهذا من كل وجه. وعمر أيضا قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستخلف، أليس كذلك؟ قال مات ولم يستخلف، فعلموا أنه لن يستخلف أحدا وجعل الأمر شورى. بل قال علي رضي الله عنه لما ظهر يوم الجمل قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا في هذه الإمارة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد إلينا في هذه الإمارة بشيء. وأوصى بثلاث وصايا فأوصى للأشعريين والرهاويين والداريين بمئة وسق من خيبر، وأن لا يترك في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة. وأما من الأكاذيب أكاذيب الرافضة أنه لما كان يوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول زيد بن علي بن حسين فدخل علي فقامت عائشة فأكب عليه فأخبره بألف باب مما يكون قبل يوم القيامة يفتح كل باب منها ألف باب إلى آخره من هذه الأخبار الواهية والمعروفة بالكذب عندهم، فهم أكذب الناس على الإطلاق. نعم. عندنا إيات تسمى بلغتنا ألي حليا ألي؟ نعم. أحد إمام الشيعة جمع طلابه وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن أوصل عليا ولم يستطع أن ينطق، ولذلك رفع يده كان أل علي. جاء إلي طالبه قال لي أن أراد أن يعني يبين أن يكون علي هو خليفة، قل كيف؟ قال رفع يده قال هل يعني علي باب لم يستطعني. قلت له يا خربان اذهب إلى خربانكم أكثر. قل له النبي صلى الله عليه وسلم يكون أذربيجاني في اللغة العربية يعني ليس علي. الغالب على الناس اليوم بالنسبة للوصايا أو يقوم بوقف أو ينوي بالوصية أو الوقف لأن أجرها عائد على فلان، هل هناك من السبب من فعل هذا؟ يوقف شيئا ويقول هذه لفلان، يوقف لله لكن يقول أنا الأجر يعني الظاهر جوازها لأنه فيها الصدقة عن الميت واردة ثابتة، نعم من الصدقة الجارية. ما الصدقة الجارية يعني علمه أن يكون من الشخص نفسه، نعم يكون وقفها في حياته لو أنفقها أحد له كما لو كانت صدقة يعني تصدق بها عليه يمكن. نعم. فإذا تصدق بصدقة مقطوعة أو صدقة مستمرة جارية فكلاهما صدقة ما في بأس، والله أعلم. نعم فضل. الشيخ لما هو ثابت في الصدقات انه تقول للاب او للام هكذا الناس عموما هكذا الشيخ الصدقه عنه عن الميت عموما ايوه نعم عموما نعم نعم يعني واحد صدق عن صديق له نعم فيها شيء دليل نعم فيه دليل بهذا الأصل ليس الإنسان لما يسعى لعن الصحدر إن شاء الله نعم باب أن يترك ورثته أبنياء خير من أن يتكفف الناس قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت الثلث قال فالثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع عليك ناس ويضر بك الآخرون ولم يكن له يومئذ إلا ابنه ثم رزق بعد هذا بعدد رضي الله عنه عدد كبير سبعة ثم عشرة هم عبد الله وعبد الرحمن وعمر وعمران وصالح وعثمان وإسحاق الأصغر وعمر الأصغر وعمير مصغرا وغير ذلك ومن البنات ثنتي عشرة بنتا نعم هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون وسيعيش وسينتفع به أقوام ويضر به آخرون إنما هذا الراوي عنه من أولاده نعم الراوي عنه هنا من أولاده نعم عامر ومصعب ومحمد هؤلاء يعني يروون كثيرا عنه وعمر وإبراهيم ويحيى وإسحاق فهذه سبعة ثم عشرة هذه سبعة عشر واثنى عشر بنتا أو ثنتي عشر بنتا صاروا كم الله أكبر أنت لو يعني سبرت سيرة عشر ومشرين بالجنة فقط من الصحابة تجد هكذا يعني في العشرينات ثلاثينات أربعينات خمسينات هكذا الأولاد والزوجات أقل شيء ثلاثة أربعة خمسة وانت طالع أما الحمد لله لا داعي من الكلام كفاية فضايح فعاش بعد ذلك أزيد من أربعين سنة بل قريبا من خمسين رضي الله عنه هو آخر من مات من العشرة فانتفع به المسلمون بالغنائم مما فتح الله على يديه من بلاد الشرك و ضر به المشركون الذين يهلكون على يديه في هذا مشروعية زيارة المريض للإمام فمن دونه في أن الزيارة والعيادة تتأكد باشتداد المرض وفي وضع اليد على جبهة المريض، وفي كذلك تبشير المريض بالكلام الطيب، وفي جواز إخبار المريض بشدة مرضه وقوة ألمه، ولكن لا يكون بقصد التشكي، إنما لمقصد صحيح شرعي. قال الحافظ: وفيه أن أعمال البر والطاعة إذا كانت منها ما لا يمكن استدراكه قام غيره في الثواب والأجر مقامه، وربما زاد عليه، وذلك أن سعدا خاف أن يموت بالدار التي هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته. وأخبره صلى الله عليه وسلم أنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحا من حج أو جهاد أو غير ذلك كان له به أجر يعوض أو يعوض ما فاته من الجهة الأخرى. وفيه جواز جمع المال بشرطه، وقال: وأنا ذو مال، في رواية ذو مال كثير، في الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب. لذلك لما قال بعض من الشيخ نباز رحمه الله: شيخ الحمد لله أعطاني الله وعندي الحمد لله الآن جمع عندي مليوني ريال وعندي مليون ريال، فالشيخ إيش كان جوابه؟ قال: ما شاء الله، طيب هاتهم حتى ننفقهم في سبيل الله على طلاب العلم وغيره. الرجل سكت مرة واحدة. وفيه منع نقل الميت من بلد إلى بلد، إذ لو كان ذلك مشروعا لأمر بنقل سعد بن خولة. وبعضهم قال: يجوز الوصية لأكثر من الثلث إذا كان ليس له وارث، لأنه ذكر العلة: انتظر ورثتك أغنياء. فقالوا: إذا لم يكن له ورثة فيجوز أن يزيد في الوصية عن الثلث. لأنه لا يخشى عليه، يعني ليس عنده ورثة يخشى عليهم الفقر. هذا صحيح يا شيخ؟ لا. لأن هذا ليس تعليلا محضا، يقال العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإنما هذا دل على شيء من الحكمة والفرق بين العلة والحكمة. يعني هذا الحكمة قد يكون هذه حكمة وفي حكم أخرى، لكن العلة هي علة واحدة يتوقف عليها الحكم وجودا وعدما. ولو قلنا بهذا لقلنا بجواز الوصية بأكثر من الثلث إذا كان سيترك أولاده، إيش كان عنده مال كثير وترك أولاده أغنياء، أو الأولاد عندهم مال والحمد لله فما يحتاج. إذن ضربنا الحديث والثلث، الثلث كله بمثل هذا الأمر. ولكن فيه فائدة مهمة وهي شرح لحديث حديث الحوض، فأقول سحقا سحقا، ها؟ لا فأقول سحقا سحقا إنك لا تدري ما أحدث بعدك, وأنا إنك لا تدري ما أحدث, فيقول سحقا سحقا, لأن هؤلاء دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تردهم على أعقابهم, اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم, فدعا لهم بأن يمضي لهم الهجرة وأن لا يردوا وأن لا يرتدوا. فقوله هناك الحديث الآخر أنهم لا يزالوا مرتدين ليس هؤلاء الصحابة, إنما هؤلاء الذين دخلوا في دين الله أفواج في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, هؤلاء خرجوا بعد موته من دين الله أفواج وارتد كثير منهم, هؤلاء ليسوا هم المهاجرين. فالمهاجر لم يرتد, المهاجرون لم يرتدوا, لذلك ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم بأن يمضي الله سبحانه وتعالى لهم الهجرة والأجر والثواب وأن لا يردهم على عقابهم. وفيه تقييد مطلق القرآن بالسنة, لأنه سبحانه وتعالى قال من بعد وصية يوصي بها أو دين, فأطلق وقيد السنة بالوصية بالثلث. وفيه تأسف على فوت ما يحصل به الثواب. وفي تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيله أعلى منه. وفي جواز التصدق بجميع المال لمن عرف بالصبر, وهذا قبله النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر, ولكن لم يقبله ممن هو دون أبي بكر. فعلم أن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله من عمر أو لم يقبله من كعب ولم يقبله من غيره ممن جاء بماله كله, دل هذا على أن من هو دون هؤلاء من الناس اليوم أنها لا تقبل منهم ولا تؤخذ منهم أكثر, يعني أكثر المال, وإنما يتصدق بماله في حياته بكثير من ماله, نعم لكن ليس بكل المال. وفيه النظر في مصالح الورثة. وفيه أن من ترك مالا قليلا فالأولى ترك الوصية وإبقاء المال للورثة. وفي مراعاة العدل بين الورثة ومراعاة العدل في الوصية. وفيه أن الثلث يدخل في حد الكثرة, يعني قال والثلث كثير فيعتبر الثلث من الكثير. نعم. باب الوصية بالثلث. وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. قال الله عز وجل وعليكم بينهم بما أنزل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال بلغت معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله أن ألا يردني على عقبي, قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا, قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنه, فقلت أوصي بالنصف, قال النصف كثير, قلت فالثلث, قال الثلث والثلث كثير أو كبير, قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. سفيان هنا وتيبة عن سفيان بن عيينة ومروان بن معاوية الفزاري. نعم. زكريا بن حبيب. وأول من أوصى بثلث الإسلام البراء بن معرور. البراء بن معرور يرى أنه يقول إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص عن الثلث، وإن كانوا أغنياء فلا. نعم. تفضل. زكريا بن علي بن عدي. باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عروة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد زمعة مني فأقضبه إليه. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد بالفراش والعاهد الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة يقتدي بي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله. باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. رأسه مو بيده. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة. في المماثلة في القصاص وفي العمل بغلبة الظن في أن الجزاء من جنس العمل، وفي الاعتراف قبل إقامة الحدود، في أن أهل الذمة يحكم بينهم بالإسلام، وفي العمل بالإشارة البينة والمفهمة، وفي أن الذمي يقتل بالمرأة بل وبالأمة، والقتل طبعا يكون القصاص يكون في الرجل والمرأة سواء، لكن الدية تختلف. نعم. باب لا وصية لوارث. قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن أبي عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فانسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. قال جمهور أهل العلم وأنه ورقاء بن عمر وابن أبي نجيح عبد الله وعطاء بن أبي رباح كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل، ثم نسخ ذلك بآية الفرائض. وقال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وبقي الحق لمن لا يرث من الأقربين من الوصية وكذلك في حديث عمران بن حسين في الذي أعتق ستة أعبد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولا شديدا. ورد يعني هؤلاء الستة وجعلهم ثلثهم أثلاثا فأرق يعني الأربعة وأعتق اثنين فهذا الثلث، وهو في حياته كأنها اعتبرها مثل وصية. نعم حفظكم الله. لا وصية الوارث هنا